امرأة جاءت للعمل في المملكة في مشغل نسائي بدون محرم، وهي لا تعلم الحكم في التحريم، هل عليها إثم في ذلك؟ وهل تستمر في عملها الآن طيلة العقد أو تنهي العقد وترجع إلى بلادها؟ وما حكم المال الذي أخذته سابقا، هل هو حرام؟ الجواب: من المعلوم أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، وذلك من أجل المحافظة على عرضها، وكذلك لا يجوز للمرأة الخلوة بشخص ليس بمحرم لها، فقد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل فقد قال صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وهذه المرأة لا يجوز لها أن تبقى بدون محرم، أما ما سبق من ناحية المكسب الذي تحصلت عليه فهذا وقع منها وهي جاهلة، وليس من الأمور المحرمة بالنظر إلى أنه ليس من مكاسب الربا أو الرشوة أو غير ذلك، إذا كانت تأخذ هذا الراتب في مقابل عمل مشروع. وبالله التوفيق.